بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلازال الحديث في شرح قول الناظم رحمه الله تعالى: وصوب امتناعه أن يكلف ذو غفلة وملجأ واختلف في مكره، ومذهب الأشاعرة جوازه وقد رآه آخرة. صوب امتناع أن يكلف، والاستحالة أو الامتناع هنا يفسر بالاستحالة العقلية، استحالة عقلية، يعني يمتنع عقلا أن يكلف كل واحد من هؤلاء الثلاثة: ذو غفلة الذي هو الغافل، وملجأ الملجأ، وكذلك المكره. هذه أنواع ثلاثة مما تعلق به الخلاف بين الأصوليين، هل كل واحد من هؤلاء مكلف تكاليف الشرعية أم لا. وإن كان الملجأ قد حكي فيه إجماع أنه غير مكلف كما سيأتي إن شاء الله تعالى. وقوله ذو غفلة عرفنا أنه يدخل فيه الناسي والساهي وكذلك المخطئ، وكل من زال عقله بسبب سهو أو نسيان أو غفلة أو غيرها. وعرفنا أن هذه الصواب فيها أنها مترادفة من حيث المعنى اللغوي، فالسهو بمعنى النسيان، والنسيان بمعنى الغفلة. وإذا كان كذلك فلا فرق من حيث كون الساهي هو بعينه الغافل، والغافل هو الناسي ونحو ذلك. حينئذ الصواب كما ذكرنا فيما سبق أن الناسي والغافل والساهي كل منهم غير مكلف. والمذهب عند الحنابلة أن النائم والناسي غير مكلفين، قال في الكوكب المنير: النائم والناسي. الصحيح من المذهب أنهما غير مكلفين حال النوم والنسيان، وهذا لا شك أن قوله حال النوم والنسيان أنه قيد. إذا قيل النائم غير مكلف حال النوم، وما ما عدا حال النوم هذا لا شك أنه ماذا؟ أنه مكلف إلا إذا وجد سبب آخر. وكذلك النسيان، هل هو الناسي حال النسيان غير مكلف، وأما ما عدا فهو مكلف على الأصل. إذن الوصف هنا الناسي لنسيانه غير مكلف، والساهي لسهوه غير مكلف، والغافل لغفلته غير مكلف. في هذه الأثناء ننفي عنه التكليف، وما عداه فيبقى على الأصل. المراد هنا أن مذهب الحنابل هو ماذا؟ أنهما غير مكلفين حال النوم والنسيان. قال: فهو مستحيل عقلا لعدم الفهم. هذا في بناء ماذا؟ بناء الفرع على الأصل. لماذا كون هؤلاء غير مكلفين أو غير مكلفين؟ بناء على ماذا؟ على أنه يستحيل عقلا أن يقال لمن لا يفهم افهم. ولذلك علل بقوله: فهو مستحيل عقلا لعدم الفهم. وإذا عدم الفهم حينئذ انتفى شرط من شروط صحة التكليف كما مر معنا. قال في الكوكب: يخص النائم والناسي بقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن النائم حتى يستيقظ. إذا جاء نص فيه مع الاستحالة العقلية السابقة. وكذلك: رفع عن أمة الخطأ والنسيان، والحديث فيه في كلام. وألحق ابن حمدان في مقنعه المخطئ بهما، وهو كما قال، يعني المخطئ يلحق به الناسي والنائم. قد نص عليه صاحب الشريعة صلوات الله وسلامه عليه، وقوله تعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، وهو معنى الحديث، والحديث فيه ضعف. فقال في المقنع: المخطئ غير مكلف بما هو مخطئ فيه، غير مكلف بما هو مخطئ فيه. ثم قال: قلت: فالنائم والمغمى عليه أسوأ حالا من المخطئ. إذا المذهب في هذه الأنواع كلها أنهم غير مكلفين. وأما وجوب الزكاة ووجوب النفقة ووجوب ضمان متلف فهو من ربط الحكم به بالسبب، والنص على ذلك فيه كوكب المنير، لتعلق الوجوب بماله، أو ذمته الإنسانية التي بها يستعد لقوة الفهم بعد الحالة التي امتنع تكليفه من أجلها بخلاف البهيمة. قال في التحبير: المغمى عليه الصحيح من المذهب أنه غير مكلف حال إغمائه. هؤلاء كلهم يشتركون في ماذا؟ في الزوال العقلي، في الزوال العقلي. فالمغمى عليه صواب أنه غير مكلف، هو الصحيح من المذهب، بل هو أولى من السكران المكره في عدم التكليف، ونص عليه الإمام أحمد رحمه الله تعالى. إذن هؤلاء على المذهب نضيفه، لأن المتن هنا يذكر ما عليه الشافعية في الغالب، ولا بد من التنصيص على ما هو المذهب عند الحنابلة. وبقي علينا مما يتعلق به الغافل، ما يتعلق به بالسكران، هل هو مكلف أم لا؟ والسكران فيه موضع هو محل خلاف، وفيه موضع هو محل وفاق. السكران إن ميز بين الأعيان فحكمه حكم سائر العقلاء، بمعنى أنه مكلف وأنه مؤاخذ بجميع تصرفاته، وهذا لا نزاع فيه بين الأصوليين، أن المكلف أن السكران الذي يميز بين الأعيان بحيث لا يختلط عليه كلامه ولا عقله ويكون تمييزه باقيا فهو مكلف بلا نزاع. لماذا؟ لوجود أو تحقق الشرطين، لأنه عاقل يفهم، وإذا كان كذلك فكل من عاقل وفهم ولو كان مع سكره حينئذ نحكم عليه بماذا؟ بكونه مكلفا، لأننا ندور مع شرطي التكليف وجودا وعدما. فإذا تحقق في السكران أنه يفهم ويعقل حينئذ حكمنا عليه بكونه مكلفا. السكران إن ميز بين الأعيان فحكمه حكم سائر العقلاء بلا نزاع، لأنه عاقل يفهم مكلف كغيره من العقلاء، فهذا مخاطب بالشرع وتصح جميع تصرفاته. قال ابن عربي في المحصول: الخلاف في الملتج، أما المنتشي فمكلف إجماعا. منتشي الذي يكون في بداية سكره لأنه يعقل، إذا كان كذلك فهو مكلف بالإجماع. أما الملتج الذي اختلط عليه شأنه فهذا الذي وقع فيه النزاع على قولين، هل هو مكلف أم لا. أما إذا كان لا يميز بين الأعيان أو يخلط في كلامه وقراءته فهذا محل الخلاف، محل الخلاف بين الأصوليين. الأصوليون لهم مذهب على قولين، والفقهاء لهم مذهب كذلك وحكي فيه إجماع كما سيأتي. إذن اختلف في ضابط حد السكران الذي وقع فيه الخلاف، اختلف في حد السكران الذي وقع فيه الخلاف. قال القاضي: وغيره هو الذي يخلط في كلامه وقراءته، يعني لا يميز، يحصل عنده نوع خلط، ويسقط تمييزه بين الأعيان، يعني لا يميز بين الأشياء، لا يميز بين الأشياء. ولا يشترط فيه أن يكون بحيث لا يميز بين السماء والأرض وبين الذكر والأنثى، يعني يصل إلى هذا الحد بكونه لا يميز بين السماء والأرض أو الذكر والأنثى، لا، مراد أنه ما يكون أمامه فيخلط بين ما هو له مما هو ليس له، يعني بين ما يملكه وبين ما لا يملكه. إن وقع عنده خلط من ذلك بسبب سكره حينئذ نحكم عليه بكونه ماذا؟ بكونه صدق عليه الذي يقع فيه النزاع، أو الذي يسمى بالطافح عند الفقهاء وبعض الأصوليين، سكران الطافح الذي طفح به السكر حتى فقد تمييزه. إذن لا يشترط في كونه لا يميز بين الأعيان ألا يميز بين السماء والأرض والذكر والأنثى. قال: وأومى إليه أحمد في رواية حنبل قال: هو الذي إذا وضع ثيابه في ثياب غيره فلم يعرفها. إذن لا يميز ليس بين السماء والأرض وبين الذكر والأنثى، لا، إنما لا يميز بين أشيائه تختلط عليه أموره، لو وضع ثيابه في ثياب غيره لا يميزها. وكذلك نعله إذا وضعت مع نعال غيره لا يميزه، حينئذ نقول هذا ماذا؟ وبسبب سكره، حينئذ نقول هذا الذي وقع فيه النزاع هو ما يسمى بالسكران الطافح. قال أحمد: هو الذي إذا وضع ثيابه في ثياب غيره فلم يعرفها، أو وضع نعله في نعالهم فلم يعرفها، وإذا هذا فأكثر كلامه، وكان معروفا بغير ذلك، يعني يكون قليل الكلام، فإذا سكر أكثر كلامه عندئذ نقول هذا ماذا؟ هذا كذلك يصدق عليه أنه مما وقع فيه النزاع. وضبطه بعضهم بماذا؟ بأنه الذي يختل في كلامه المنظوم ويبيح بسره المكتوم، وهو قريب مما سبق. تجمع هذه الأمور لأن مردها إلى العرف، حينئذ نقول متى ما لم يميز وقع أو صدق عليه السكر الذي حصل فيه النزاع. ومنه أن يتكلم بما فيه الأصل ألا يتكلم به، حينئذ نقول هذا كذلك لأنه لا يضبط نفسه، حينئذ إذا استرسل فيما لا يذكر نقول هذا كذلك داخل فيه. هذا السكران الذي لا يعقل ما يقول وقد زال عقله وذهب حسه بالكلية، وهو الذي يسميه الفقهاء وكذلك بعض الأصوليين بالسكران الطافح، وهو الذي لا يعقل شيئا، هذا عند الأصوليين وحكي إجماع أنه غير مكلف. السكران الذي لا يميز بين الأشياء بين الأعيان هذا غير مكلف، غير مكلف يعني غير مخاطب بالوحي، فلا يصح شيء من تصرفاته، لا عقدا ولا بيعا ولا شراعا ولا طلاقا ولا ردة، كل ما يتعلق به بالصاحي لا يتعلق به بالسكران. هذا معنى ماذا؟ إذا قيل بأنه غير مكلف حينئذ سقطت عنه تكاليف برمتها، ولا تصح منه عبادة ولا تصح منه كذلك معاملة، بل على الصحيح أنه لو ارتد يعني قال قولا أو فعل فعلا تحصل به الردة الكفر والخروج من الملة، كذلك لا يصح منه، لا يصح منه كما سيأتي بيانه. إذن لا يصح شيء من تصرفاته ولا حكم لكلامه، وهذا أدون حالة من المجنون. قال الجويني في الأساليب: السكران عندنا غير مخاطب، سكران بالمعنى السابق الذي لا يميز، وأما السكران الذي يكون في بداية سكره وهو ما يسمى بماذا؟ النشوان، حينئذ نقول هذا مخاطب بالاتفاق لأنه يعقل ويفهم. إذن إذا قيل السكران هل هو مكلف أم لا، لابد من التمييز، ما المراد به؟ فإن كان المراد به الذي يميز ولازال عقله معه فهو مخاطب ومكلف بالإجماع، وإن كان من لا يميز وحصل عنده خلط في قراءته وكلامه ونحو ذلك، حينئذ نقول هذا الذي وقع فيه النزاع. قال: السكران عندنا غير مخاطب، فإنه يستحيل توجه الخطاب على من لا يتصور. نعم، تصور هو إدراك الشيء وهو لا يدرك، فإذا كان لا يدرك بمعنى أنه لا يفهم، والفهم هو إدراك معنى الكلام، إذن انتفى عنه ماذا؟ الشرط الذي هو الفهم. ولكن غلظ الأمر في سكره ردعا ومنعا فألحق بالصاحب. وهذه مسألة أخرى، وهي أنه إذا قيل بأنه غير مكلف حينئذ هل يلزمه القضاء ويترتب عليه ما يترتب على الصاحي من الأقوال والأفعال؟ عندما قال بعدم تكليفه قال رادعا وتغليظا له ألزمه بموجب ماذا؟ أقواله وأفعاله، فألزمه بعتقه وطلاقه وردته ونحو ذلك. إذن نفصل بين المسألتين، مسألة هي ماذا؟ هل هو مكلف أم لا؟ مسألة أخرى، هل يترتب على قوله وفعله ما يترتب على قول فعل الصاحي أم لا؟ هل بينهما تلازم؟ عندهم ليس بينهما تلازم، بمعنى أنه يمكن أن يقال بأنه يمتنع تكليفه شرعا ولكن يلزمه ماذا؟ ما يترتب على أقواله وأفعاله، فيلزم بذلك. بناء على ماذا؟ بناء على أنه مكلف، الجواب لا، وإنما من باب التغليظ والتشديد عليه، وفرق بين مسألتين. ونحن نقول أنه يجب أن يقرن التلازم بين مسألتين، فإذا كان غير مكلف حينئذ لا يلزمه عبادة البتة، ولا يلزمه ماذا؟ ولا يلزمه ما يترتب على قوله وفعله سواء من بيع وشراء وعتق وطلاق، إلا ما جاء استثناء من جهة الشرع، حينئذ يكون ماذا؟ يكون من ربط الأحكام به بالأسباب. فكل ما رتبه الشارع على فعل أو قول السكران نجعله من خطاب الوضع، وأما ما عدا ذلك فالأصل فيه المنع، خلافا لما جرى عليه كثير من الأصوليين وكذلك الفقهاء من كونه ماذا يترتب على قوله وفعله موجب القول والفعل. ولذلك قال هنا عندنا غير مخاطب فإنه يستحيل توجه الخطاب على من لا يتصور. كان يلزم من هذا ماذا؟ ألا ينبني على قوله وفعله شيء البتة. لكن قال ولكن غلظ الأمر. إذن ليس عندهم دليل وإنما عندهم ماذا؟ عندهم تعليل لكون هذا الذي وقع في السكري الأصل فيه أن يغلظ عليه. يغلظ عليه بماذا؟ بإلزامه بكل ما يترتب عليه وقت السكري فألحق بالصاحي. إذن لا فرق بين السكران والصاحي من حيث الأحكام, من حيث الأحكام لا فرق بينهم البتة. فإذا نطق بقول الكفر كفر ارتد عن الإسلام عندهم, وإذا نطق ببيع وشراء لزمه البيع ولزمه الشراء, وإذا طلق حينئذ لزمه الطلاق. إذا لماذا نقول هو غير مكلف؟ صارت المسألة ماذا؟ نظرية فحسب. إذا كان لا فرق بين السكران والصاحي لماذا نبحث أصلا مكلف وغير مكلف؟ صارت هذه المسألة نظرية ولا وجود لها. والصواب أن نقول أنه غير مكلف ينبني عليه ماذا؟ أنه إذا لم يكن مكلفا فلم يتعلق به خطاب الشارع البتة, وإذا لم يتعلق به خطاب الشارع فلا يحل لنا أن نلزمه ما لا يلزمه ما لم يلزمه الشارع به, لأن مرد الأحكام إلى ماذا؟ إلى الشرع. فإذا بين الشارع بكونه إن سكر لزمه الحد, إذن العقوبة ما هي؟ الحد. نعاقبه بشيء آخر يحتاج إلى ماذا؟ إلى دليل. العقوبات هذه توقيفية, الحدود توقيفية, لابد من النظر فيما جاء به الشرع. فإذا جاء الشرع بإثبات عقوبة واحدة وهي الحد, حينئذ نقول لا عقوبة أخرى تتعلق به. فإذا أوجبنا عليه ما لم يوجبه الشارع عقوبة له قد زدنا على عقوبة الشارع, حينئذ نكون استدراكا على الشارع. هذا الذي ينبغي أن يقال في هذه المسألة. وكان كثير من الفقهاء والأصوليين على أن السكران يلزمه ما يلزم الصاحي, وثم أقوال عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى كذلك قالوا في كونه غير مكلف, لأن توجيه التكليف مع عدم علم المكلف به بما كلف به محال, وكذلك لأنه لا يعلم, لابد من القصد المأمور به ولا قصد له, حينئذ كيف يكلف؟ نقول هذا محال, هذا محال, لأن توجيه التكليف مع عدم علم المكلف به بما كلف به وهو لا يعلم. حينئذ إذا قيل قم صلي هو لا يدرك معنى الصلاة كيف يقصدها؟ هل يستوعب معنى صلي؟ لا يستوعب, أو لا يستوعب. لو عرف الصلاة وكيفيتها وشروطها هذا صار داخلا في النوع الأول لأنه يميز, لكن الذي لا يميز إذا قيل له صلي لا يدرك معنى الصلاة. كذلك حينئذ نقول ينتفي عنه التكليف, لأنه محال أن يقال له كلفت بالصلاة وهو لا يدرك معنى الصلاة. وهذا معنى قولهم, لأن توجيه التكليف مع عدم علم المكلف السكران بما كلف به محال. لو قلنا بأنه ماذا؟ بأنه مكلف, لأنه يدخل هذا في تكليف الإنسان ما ليس في وسعه, وهذا لا يجوز في الشرع ولا في العقل. وقالوا كذلك لأنه لو جاز تكليف السكران جاز تكليف المجنون والصبي, أو لا أيهما أولى؟ الصبي أولى. وقيل المجنون في بعض أحوال قد يدرك ويكون عنده بعض القصد, فتكليف الصبي من باب أولى وأحرى لو كلف السكران, لأنه معه نوع فهم ومعه نوع تمييز. فإذا انتفى عنه التكليف بالدلالة العقلية والدلالة الشرعية دل على أن السكران من باب أولى أن لا يكون ماذا؟ مكلفا. لو جاز تكليف السكران جاز تكليف المجنون والصبي, بل جواز تكليف الصبي أقوى من تكليف السكران, لأن الصبي له عقل وتمييز, وإن لم يكمل مثل ما كمل للبالغين فإذا لم يكلف الصبي فلأن لا يكلف السكران أولى. هذه دلالة من باب القياس, قياس الأولى, وهي دلالة صحيحة معتبرة في هذا الموضع. وقالوا وأما الصلاة إذا فاتته في حال السكر فإنما القضاء بأمر جديد بعد الصحو. يعني قال بعضهم, وهذا مذهب الأئمة الأربعة, أن العبادات يلزمه قضاؤه, سكران يلزمه قضاء العبادات, فلو سكر قبل طلوع الفجر ولم يستيقظ لم يفق من سكره إلا بعد غروب الشمس هذا لزمه القضاء عند الأئمة الأربعة, والصواب أنه لا يلزمه. بناء على هذه المسألة. حينئذ قالوا إذن كيف يقال بأنه غير مكلف وإذا سكر قبل دخول وقت الصلاة وخرج الوقت وجب عليه القضاء؟ قالوا هذا بأمر جديد، بأمر جديد. ثم الأمر الجديد هل هو المعني به الأمر السابق أو لا على ما ذكرناه بالأمس؟ وهم نصوا على ماذا؟ على أنه جاء أمر جديد، لكن لم نقف على أمر جديد، وإنما جاء في النائم ونحوه. فإذا كان كذلك فالأصل فيه ماذا؟ عدم التكليف. لكن نظروا إلى أن ما جاء إلى أن الأصل في الأوامر أنها للأداء، فإن أمكن الأداء في الزمن نفسه فحينئذ إذا أخرجه عن زمنه ألحق الزمن الثاني بالزمن الأول، لأنه مكلف بشيئين، وهذا ما علله به الرازي، مكلف بصلاة ومكلف بأن الصلاة في زمن. حينئذ لم يستطع الثاني، بقي ماذا؟ بقي الأول، مكلف بأداء الصلاة فقط بقطع النظر عن الزمن، ومكلف بزمن تؤدى فيه الصلاة. إذا فوت الثاني لا يلزم منه تفويت الأول، فإذا خرج الوقت حينئذ لزمه الأداء. لكن نقول مكلف بصلاة لا في زمن، هذا لا وجود له في الشرع أو لا؟ هل عندنا صلاة في الشرع لا في وقت؟ عندنا فك الصلاة عن الزمن، هذا بدعة لم يأتي به الشرع، وإنما هو من مخيلات الذهن. فحينئذ هذا القول مبني على تصور ذهني عقلي بحت، لكن لا وجود له في الشرع، لا وجود له في الشرع. فإذا كان كذلك يعتبر باطلا. والمسألة نفسها هي مسألة الصلاة في الدار المغصوبة، قالوا صلاة هذه ليست منهيا عنها، والغصب هذا منهي عنه. نقول لا، ليس بحثنا في غصب لا صلاة فيه، وليس بحثنا في صلاة ليست في محل غصب، هذه منفكة في الذهن فقط، وإنما البحث في ماذا؟ هذه الصلاة صلى في هذه الدار. لا، ليس عندنا انفكاك، انفكاك في الذهن، هو الآن يصلي أمامك في دار مغصوبة، حينئذ أين الانفكاك؟ الانفكاك في الذهن، والأحكام تتبع الخارج لا تتبع الأذهان. حينئذ هذه المسألة لا وجود لها البتة، يعني انفكاك صلاة عن زمن نقول هذا بدعة لا أصل له، مخالف للشرع. كذلك انفكاك صلاة لا في دار مغصوبة وهو قد صلى في الدار المغصوبة، نقول هذا ما هذا تصور في الذهن، وليس الحكم منزلا عما يكون في الأذهان، وإنما هو منزل عما يكون في الخارج. فهذه وإن أكثر من الأصوليون ينتبه طالب العلم لها، لأنه قد يظن ظالم أنها ذكاء وأنها تدل على عمق في العلم. لا، هذه تعتبر من اجتهادات المخالفة للشرع، فينتبه لها. صلاة لا في زمن، من أين جئت بها؟ ليس عندنا إلا صلاة فجر، صلاة ظهر، عصر، مغرب، عشاء، وهذه الإضافات باعتبار الأزمان. أما صلاة لا في زمن، أين توجد هذه؟ لا وجود لها البتة. إذن نقول هذا يعتبر من البدع. إذن الصلاة إذا فاتته في حال السكر فإنما القضاء بأمر جديد بعد الصحو، وليس عندنا أمر جديد. وقالوا أيضا إن الأمر فيما قلتم متقدم على زوال العقل، يعني قول تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، وسيأتي بحثها، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، هذا أمر متقدم كذلك، يعني دوموا على الصحو، دوموا على الصحو، هذا المراد بالآية. حينئذ نقول هذا الأمر متقدم كما قالوا هنا، متقدم على زوال العقل، فإنه يقال له إذا سكرت في وقت الصلاة أو نسيت أو نمت عنها أو أتلفت شيئا في حال السكر أو في حال النوم لزمك ضمانه، لزمك ضمانه، هذا في تفصيل سيأتي بحثه. يعني ما يتعلق بالعبادات فالأصل عدم الضمان، وما يتعلق بخطاب الوضع حينئذ نقول الأصل فيه الضمان، لا من باب التكليف، وإنما من باب ربط الأحكام بأسبابها، وهذا لا نزاع فيه. كما قلنا وأحسن ما يبين لك هذه المسألة أن المجنون غير مكلف بالإجماع، ومع ذلك تلزمه الزكاة، ولو قتل لزمه الضمان، ولو فعل من الأشياء المتعدية حينئذ يقول يلزمه الضمان. وبهذا قال أبو ثور بكون غير مكلف، وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وابن عقيل وابن قدامة في الروضة كذلك، والطوفي وأكثر المتكلمين، وجزم الآمدي وغير به، وهذا متعين القول به، لأن الاتيان بالفعل المعين على وجه الامتثال يتوقف على العلم بالأمر بالفعل المأمور به، لابد أن يعلمه. أمر بماذا؟ بصلاة، لابد أن يعرف ما هي هذه الصلاة. فإذا لم يكن عنده قدر على تمييز هذه الصلاة، وهذا مفروض في السكران، حينئذ لا يؤمر بها البتة. ولذلك من شروط المكلف به، وقد يأتينا إن شاء الله تعالى في شروط المكلف به، أن يكون معلوما، بمعنى إذا أمر بالصلاة لابد أن تفسر ما هي الصلاة، إذا أمر بالصيام لابد أن يبين ما هو الصيام، أما أن يؤمر بشيء فلا يبين له، هذا من التكليف به ما لا يطاق. إذن لأن الإتيان بالفعل المعين كالصلاة مثلا على وجه الامتثال والقربة إلى الله تعالى يتوقف على العلم بالأمر بالفعل المأمور به، لأن الامتثال عبارة عن قصد إيقاع المأمور به على وجه الطاعة، ويلزم من ذلك علم المأمور بتوجه الأمر نحوه وبالفعل، فهو مستحيل عقلا فيه لعدم الفهم حال كونه كذلك، فهو غير مخاطب بذلك. وإنما وجب القضاء تغليظا عليه، وهذا عليه عامة الفقهاء أنه يجب عليه القضاء تغليظا، ليس عندهم دليل شرعي، وإنما من باب التغليظ والتشديد والنكال به قالوا يجب عليك ماذا؟ أن تقضي ما فاتك في وقت السكر، وهذا كما ذكرنا يحتاج لدليل شرعي. وأما التغليظ هذا زيادة في العقوبة لم يرد بها شرع، لأنها عقوبة، والعقوبة لابد أن تكون موقوفة على السمع، فإذا لم يكن سمعه فالأصل فيه إسقاطها. إذن وجب القضاء عليه تغليظا. ونقله النووي في الروضة عن أصحابهم الشافعية الأصوليين فقال ومرادهم أنه غير مخاطب حالة السكر، ومرادنا أنه مكلف بقضاء العبادات بأمر جديد، يعني أراد أن يجعل المسألة مفترقة من جهة الأصول ومن جهة الفروع، يعني مذهب الفقهاء مع مذهب الأصوليين، ما الفرق بينهما؟ قال النووي كغيره مراد الأصوليين أنه غير مخاطب حالة السكر، وقت السكر غير مخاطب، ومرادنا يعني الفقهاء أنه مكلف بقضاء العبادات بأمر جديد، يعني مراد الفقهاء بكونه مكلف مرادهم به ماذا؟ أنه يجب عليه قضاء العبادات. حينئذ هل بينهما خلاف؟ ليس بينهما خلاف. الخلاف في ماذا؟ الخلاف في التعبير في اللفظ فقط، بمعنى أنهم إذا قيل بأنه غير مكلف ومذهب الأصوليين قال النووي مرادهم أنه حالة السكر لا يتوجه إليه خطاب، وهذا لا إشكال فيه. مراد الفقهاء أنه مكلف، وحكاه ابن برهان عن قاطبة الفقهاء أو عن الفقهاء قاطبة أنه مكلف، بمعنى أنه يجب عليه أداء ما فاته وقت سكره، حينئذ سوى بين المذهبين. والصواب ما ذكرناه سابقا أنه غير مكلف، مكلف بينهما تباين، بمعنى أنه إذا قيل مكلف تعلق به الخطاب وقت حال السكر، هذا الأصل فيه. ولذلك تعريف الحكم فيما سبق خطاب الله المتعلق بفعل المكلف مطلقا، يعني في جميع الأزمان، إن دل الدليل على التخصيص أخرجناه من التكليف. حينئذ نقول الأصل فيه في كون السكران مخاطب أنه يخاطب وقت السكر، يعني حالة السكر، فإذا لم يكن مخاطب حينئذ نفينا عنه التكليف، فينتفي عنه ما يتفرع عن التكليف، هذا هو التحقيق في هذه المسألة. وأطال القاضي أبو بكر في التقريب عدم تكليفه وهو الصواب. ثم قال ما حاصله إنه مكلف لكن بعد السكر بما كان في السكر، يعني أراد أن يجمع بين المذهبين أنه مكلف بعد السكر بما كان في السكر. قال وهذا الكلام قال في البحر المحيط، وهذا كلام مجمع مذاهب الفريقين، نسبه له أو منه الله أعلم، لكن أراد أن يجمع بين الطائفتين مكلف غير مكلف بأنه مكلف بما كان واجبا عليه وقت السكر، أما حالة السكر فليس مخاطبا، إذن لا فرق بين مذهبين، أرادوا التسوية بين مذهب الأصوليين ومذهب الفقهاء. والصحيح مذهب الإمام أحمد وأكثر أصحابه القاضي وغيره والشافعي والحنفية أنه مكلف، السكران مكلف عند أكثر الفقهاء، بل حكي إجماعا. إذن الصحيح من مذهب أحمد أن السكران مكلف، وكذلك هو مذهب الشافعي ومذهب الحنفية أنه مكلف، وهذا هو مذهب الشافعي نص عليه في الأم، نص عليه في الأم. قال الشافعي: ومن شرب خمرا أو نبيذا فأسكره فطلق لزمه الطلاق، فطلق لزمه الطلاق. ولما قال لزمه الطلاق معناه ماذا؟ أنه مكلف، أنه مكلف لزمه الطلاق والحدود كلها والفرائض. إذن سوى بينه وبين الصاحي، سوى بينه وبين الصاحي، لا فرق بينه بين السكران وبين من لم يسكر، أو لا فرق بينهما. إذن سوى بينهما في طلاقه، سوى بينهما في الطلاق وفي الحدود كلها والفرائض. دل ذلك على أنه عند الشافعي لا فرق بين السكران وبين الصاحي مطلقا في الحدود وفي الفرائض وفي الطلاق. قال: ولا تسقط المعصية بشرب الخمر والمعصية بالسكر من النبيذ عنه فرضا ولا طلاقا. إذن المعصية لا تسقط عنه فرضا ولا طلاقا. ولهذا صح الشافعي تصرفاته، واحتج لذلك فيما نقله البيهقي بقوله: رفع القلم عن ثلاثة. قال: والسكران ليس في معنى واحد من هؤلاء، بمعنى أن النص جاء على ماذا؟ على ثلاثة، ولم ينص على السكران، فدل ذلك على أن السكران ليس في معنى واحد من هؤلاء. لكن هذا فيه نظر، لماذا؟ لأن الحكم معلل، وإذا كان معللا حينئذ ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أمثلة. فقول رفع القلم عن ثلاث، قلم التكليف عن ثلاث، ثلاثة: النائم والمجنون والصبي، حتى يفيق، حتى يحتلم، حتى يكبر. حينئذ نقول ماذا؟ هذا يدل على التعليل، أن النفي هنا مرتب على علة. إذا ما كان في حكمهم كالمخطئ، ومن كان في حكمهم كالمغمى عليه، أخذ ماذا؟ أخذ الحكمة. يعني ما نوجدت فيه هذه العلة نقول أخذ حكمه. إذن قوله والسكران ليس في معنى واحد من هؤلاء، ولأنه يجب عليه قضاء الصلوات بخلاف المجنون. قال الشافعي في الأم: المريض مأجور مكفر عنه مرفوع عنه القلم إذا ذهب عقله، هذا المريض. وهذا آثم، يعني السكران، مضروب على السكر غير مرفوع عنه قلم. أراد أن يفرق بين النوعين، هذا مريض مأجور وهذا السكران آثم. لا يلحق الآثم الفاسق بالمطيع، كما يقول ابن حزم رحمه الله تعالى، لا يقاس الفاسق المجرم الظالم بماذا؟ بالمطيع. فهذا مأجور لا مأزور، وهذا مأزور لا مأجور. حينئذ ثبت الفرق بين النوعين. قال ابن برهان: إذا مذهب الشافعي أن السكران كالصاحي في جميع أقواله وتصرفاته، في جميع أقواله وتصرفه. احتج له البيهقي بأنه ماذا؟ بالحديث رفع القلم عن ثلاثة ولم يذكر فيهم السكران، هذا من حيث اللفظ، ثم السكران ليس في معنى واحد من هؤلاء الثلاثة، هذا دليل للشاء. قال ابن برهان: مذهب الفقهاء قاطبة أنه مخاطب، يعني السكران. وقد قال الإمام أحمد في رواية عبد الله، إمام أحمد عنه سبع روايات ما شاء الله، أقوال سبع روايات عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. قال الإمام أحمد في رواية عبد الله: السكران ليس بمرفوع عنه القلم، ليس بمرفوع عنه القلم، يعني مكلف مخاطب. وفي رواية أبي بكر بن هاني: السكران ليس بمرفوع عنه القلم فيسقط عنه ما صنع، يعني لا يسقط عنه ما صنع مطلقا، الحدود والفرائض والطلاق والردة ونحوه. وفي رواية حنبل: ليس السكران بمنزلة المجنون المرفوع عنه القلم، هذا جنايته من نفسه. يعني المجنون قد يفعل ماذا؟ والمجنون قد يكون جنايته من نفسه، قد يتعاطى شيئا فيلحقه الجنون، وقد يكون الجنون هكذا ابتداء طرية يولد مجنونا، وقد يكون طارئا، ثم الطارئ هذا قد يكون بسبب منه تفريط ونحو ذلك، وقد لا يكون بسبب. حينئذ لم يقس الإمام أحمد السكران على المجنون بناء على ماذا؟ أن السكران باختياره، وأن المجنون ليس باختياره. يعني السكران قصد السكرة، إذن يترتب عليه ماذا؟ ما جناهم. المجنون ليس قاصدا، إذن لا قياس بين النوعين. لكن يقال بالقياس في ماذا؟ في أن كل منهما قد ارتفع عنه التكليف، بمعنى أنه لم يتحقق فيه شرطا التكليف. فالمجنون قلنا أنه قلنا أنه ليس بمكلف للنص وللمعنى الشرعي العقلي الذي دل عليه الشرع، وهو أنه لا يفهم ولا يعقل، فلا يقال له يفهم لأنه لا يفهم، والعقل عنه مرفوع كذلك. السكران وقت سكره والبحث فيه لا يقال له افهم ولا وليس بعاقل، فإذا كان كذلك حينئذ نقول هذا في معنى المجنون. باعتبار ماذا؟ باعتبار أن إسقاط التكليف عن المجنون لفوات الفهم والعقل، وكذلك إسقاطه عن السكران. وفي رواية حنبل ليس السكران بمنزلة المجنون المرفوع عنه القلم، هذا يعني السكران جنايته من نفسه بخلاف المجنون. وحكى الإمام أحمد عن الإمام الشافعي أنه كان يقول وجدت السكران ليس بمرفوع عنه قلم، وتبناه الإمام أحمد أقره، وسبق أن الشافعي نص على ذلك في الأم. وعن أحمد في أقواله وأفعاله روايات، يعني ما يتعلق به بفعله وقوله، هل هما سيان أو بينهما فرق، يعني يلحق بما مر. إحداها أنه كالصاحي، وهذا الصحيح من المذهب أن المجنون أن السكران في أقواله وأفعاله دون تفصيل كالصاحي، فإذا قال قولا اعتبر، وإذا فعل فعلا اعتبر، وهذا هو الصحيح في المذهب. الثاني أنه كالمجنون. الثالثة كالمجنون في أقواله وكالصاحي في أفعاله، يعني فرق بين الأقوال والأفعال، فرق بين القول والفعل. الرابعة في الحدود كالصاحي وفي غيرها كالمجنون. قال أحمد في رواية الميمون تلزم الحدود ولا تلزم الحقوق، واختاره أبو بكر. والخامسة أنه فيما يستقل به، يعني ينفرد به، كقتله وعتقه ونحوهما كالصاحي، وفيما لا يستقل به كبيعه وشرائه ومعاوضاته، هذه تتعلق بالآخرين، فكالمجنون. حكى ابن حامد فقال لا أقول في طلاقه شيئا، قيل له فبيعه وشراؤه، فقال أما بيعه وشراؤه فغير جائز. فدل ذلك على أنه يفرق فيما يتعلق بفعل وقول السكران إذا تعلق بقول الآخرين من بيع وشراء ومعاوضة، حينئذ حكم المجنون لا يعتبر، وإلا فهو كالصاحي. قال الزركشي قلت، ونقل عنه ابن هاني ما يحتمل عكس الرواية الخامسة تكون سادسة، فقال لا أقول في طلاق السكران وعتقه شيئا، ولكن بيعه وشراؤه جائز. في السابقة قال ماذا؟ بيعه وشراؤه غير جائز، وهذه نجعله رواية سادسة. وعنه سابعة لا تصح ردته فقط وما عداه يصح. هذا كله يدل على ماذا؟ على أن المسألة قابلة للاجتهاد. ونقل الأقوال عن الإمام الواحد هذا موجود بكثرة فيه في كلام أهل العلم، وإن لم يكن قد قالها في وقت واحد، لكنه في حياته كلها يقول قولا ثم يرجع عنه، وهذا يدل على أن هؤلاء الأئمة ليسوا معصومين، فلا يعترض على من تمسك بدليل من كتاب وسنة أنه خالف أحمد وخالف الشافعي أو مالك أو حنيفة. هؤلاء أقوالهم مترددة، تارة يثبت وتارة ينفي تارة يفصل، وهذا ليس بنقص فيه وليس بطعن فيه، وإنما ننظر فيه من جهة ماذا؟ أنه لا ينبغي إذا كانت هذه أحوالهم وهذه فهومهم تختلف، حينئذ نقول إذن لا يجعل قول العالم حجة على النص أو مقدمة على النص، وإنما النظر يكون في ماذا؟ في الدليل. ولذلك ما أحالنا الله عز وجل إلى أحد لبته، قال فإن تنازعتم في شيء ها ردوا إلى بحنيفة مالك الشافعي أحمد ابن تيمية ابن قيم، لا ردوا إلى ماذا؟ كتاب والسنة، إلى الله والرسول، كتاب والسنة. إذا لا نرد على إلى أحد غير الكتاب والسنة البتة، ومن رد إلى غير الكتاب والسنة فهو مبتدع ضال، إن لم يكفر، إن لم نجعله كفرا أكبر فهو مبتدع ضال. والقول بوجوب اتباع مذهب على كل أحد هذا من البدع، من بدع المتأخرين الذي يؤصله كثير من الأصول، قد يأتي معنا في آخر الكتاب إن شاء الله تعالى، أنه يجب على العالم أن يلتزم مذهبا من المذاهب الأربعة، ولا يجوز العدول عنه إلى غيره البتة، إلا إذا حصل تبديل وتغيير هل يجوز له في بعض المسائل دون غيرها، لأنه ليس مجتهد مطلقا إلى آخر ما سيأتي. المهم أن الأصل في الاتباع هو الاقتداء بالكتاب والسنة، فيتعلم الإنسان الأصول والقواعد من أجل أن يزن هذه الأقوال، أي هذه الأقوال أقرب إلى الكتاب والسنة. هذه فائدة العلم، وإلا ما الفائدة؟ من أراد أن يقلد فلا تتعب نفسك لا في لغة ولا في أصول ولا في حفظ الأخير، خذ الزاد واحفظه وتعبد به لله تعالى، خذ مختصر خليل واحفظه وتعبد الله تعالى به، وأما أن تحفظ الفية إلى آخره هذا من ضياع الأوقات، تجد تسبح وتقرأ القرآن وتختم أفضل لك من هذه العلوم، لأن هذه العلوم المراد بها ماذا؟ تمييز الراجح من المرجوح، ليس لفهم كلام أهل العلم فحسب، لا، قد يقوله البعض تفهم علل الأحكام التي يذكرها العلماء، لكن هذا ليس هو القصد الأولي، وإنما القصد الأولي أن نعرف الحق الذي أراده الله عز وجل الذي كلف به العباد، وهذا يكون بعرض المسائل على الكتاب والسنة فحسب، وأقوال أهل العلم إنما تكون ماذا؟ تكون نبراسا لطالب العلم لئلا يأتي بقول لم يسبق إليه، على أن في هذه المسألة كذلك نزاع، كونه يأتي بقول لم يسبق إليه، ابن القيم يرى رحمه الله تعالى أن كل ما دل عليه الكتاب والسنة ولو لم يقل به إمام فقل به ولا تخشى في الله لومة لائم، قل به يعني انطق به إذا دل عليه بدليل واضح بين وكان الأصل والقاعدة مضطردة في ذلك فقل به ولو لم تسبق، يعني لأن الله تعالى أحال إلى ماذا؟ الكتاب والسنة، ولم يقيده بشيء البتة، سبقت أو لم تسبق قل لا، إنما النظر هل أجمع عليه أم لا، إن كان ثم إجماع فلا يجوز الخروج عن الإجماع، وإن لم يكن إجماع حينئذ تعرض المسائل كتاب السنة، شاهد من هذا أن اختلاف العلم في مسألة واحدة السكران مكلف غير مكلف 5 روايات 6 روايات 7 روايات كل ذلك يدل على أن فهومهم ليست معصومة، وهذا ليس بقادح فيهم رحمه الله تعالى أجمعين، وإنما هذا يجعل طالب العلم يتمسك به بالدليل متى ما كان الدليل واضحا بينا فعض عليه به بالنواجد ولا تخف البتة، والتقليد الأصل فيه التحريم. إذن هذه أقوال الإمام أحمد 7 روايات. وأما العبادة فيقضيها إذا أفاق عند الأئمة 4 وغيرهم، يعني العبادة لا خلاف بين المذاهب 4 عند الأئمة 4 أنه ماذا؟ أنه يقضيها إذا أفاق، إذا أفاق تغليظا عليه، ليس هناك دليل، تغليظا عليه، وبعضهم يدعي ماذا؟ أنه بأمر جديد، أين هو الأمر الجديد؟ هو الأمر السابق، ليس عند الأمر الجديد، لم يأتي نص آخر بأن النائم كما جاء في النائم إذا استيقظ فليصلي، حينئذ نقول هل جاء أمر جديد بهذا النص بأن السكران إذا فاق فليصلي ما فاته؟ لم يرد، إذن ليس عندنا أمر جديد، حينئذ نقول نرجع إلى الأمر الأول، هل يدل على القضاء؟ الأمر الأول هل يدل على قضاء؟ لا يدل على قضاء، جمهور العلماء يدل على ماذا؟ يدل على القضاء، ويستدلون به دين الله يحق به بالقضاء، لكن هذا ليس بجيد. قال في القواطع السمعاني في القواطع قال: وأفعال السكران وأقواله داخلة تحت التكليف في قول عامة الفقهاء، يعني يحكى إجماع أن أقوال السكران وأفعاله داخلة تحت التكليف قول عامة الفقهاء أو ما حكاه ابن برهان فيما سبق. والدليل قوله تبارك وتعالى، هذا من كلام صاحب القواطع، ما هو الدليل؟ قال: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. إذن هذا نص جاء لفظ السكارى في القرآن، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، ما وجه الاستدلال؟ قال: وهو خطاب للسكارى، ولا يخاطب الشارع إلا مكلفا، فالسكران مكلف، مقدمتان ونتيجة. قال: وهو خطاب للسكارى، الآية خطاب للسكارى، قدم صورة، ولا يخاطب الشارع إلا مكلفا، سكران إلى آخره، مقدمة كبرى، النتيجة فالسكران مكلف، فالسكران مكلف، المقدمة الكبرى صحيحة، لا يخاطب الشارع إلا مكلفا، هذه مقدمة كبرى صحيحة مسلم بها. أما قوله يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى خطاب للسكارى باطل لا يصح. لماذا؟ لأن قوله وأنتم سكارى سيأتي تقريره، وأنتم سكارى من أحسن ما يفسد به أو يفسد به هذا القول أن تقول تعرب الآية، الإعراب هنا سلاح، وأنتم سكارى هل هو حال من قوله يا أيها الذين آمنوا أو حال من قوله لا تقربوا الصلاة؟ إما من الواو في آمنوا وإما من الواو في لا تقربوا، باتفاق لم يقل أحد بأنه حال من الواو في آمنوا، لأنه لو كان كذلك يا أيها الذين آمنوا يا أيها السكارى من المؤمنين صار قيدا لهم، هذا لم يرد، وإنما ماذا؟ يا أيها الذين آمنوا، خطاب للعامة، قال لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، حينئذ صار قوله وأنتم سكارى حالا من الواو في لا تقربوا. ثم مسألة أخرى، هل النهي عن القيد أو النهي عن المقيد؟ عندنا قيد وعندنا مقيد، معلوم أن الحال قيد، وصف لصاحبها قيد لعاملها. لا تقربوا وأنتم سكارى يعني نهي عن السكر حال قرب الصلاة أو نهي عن قرب الصلاة؟ الأول. إذن نهي عن القيد وليس نهيا عن المقيد، هذا الأصل كما سيأتي كلام الشوكاني رحمه الله. المقصود هنا أن المقدمة الصغرى باطلة، ويدل عليها أمران: إعراب أنتم سكارى أنه حال من فاعل تقربوا وليس حالا من فاعل يا أيها الذين آمنوا. ثانيا يقال النهي هنا عن القيد وليس عن المقيد. قال فقد خاطب السكران بها يعني بالصلاة حال السكر بالكف عن الصلاة حتى يعلم ما يقول، فدل أن السكر لا ينافي الخطاب، هذا أول. قال ولأن الأمة اجتمعت على صحة ردته في حال السكر، الأمة قد اجتمعت يعني اجماع على صحة ردته في حال السكر، يعني إذا ارتد بقول أو فعل الردة ثبتت عليه وحكى فيه فيه الإجماع. ولا أدري من أين أتى بالإجماع. ابن قدامة رحمه الله تعالى يقول في المغني: اختلفت الرواية عن أحمد في ردة السكران، فروي عنه أنها لا أنها تصح، أنها تصح وهو مذهب الشافعي، وعنه رواية أخرى لا يصح وهو قول أبي حنيفة. إذا روايتان عن الإمام أحمد، تصح ردته لا تصح ردته، تصح ردته وهو رواية عن الشافعي، ولا تصح ردته وهو رواية عن أبي حنيفة، إذن اختلفوا. وفي الإنصاف تصح ردة السكران على الصحيح من المذهب، الصحيح من المذهب صحة ردة السكران، والصواب أنه لا يصح لا تصح ردته البتة. قال ولأن الأمة اجتمعت على صحة ردته في حال السكر، وهذا في نظر، وأجمعوا على وجوب الحد عليه بالزنا والقذف، وهذا من قبيل خطاب الوضع ولا نزاع فيه، والصحابة قد أجمعوا على ذلك، وكذلك يلزمه ضمان ما يتلفه من الأموال، فدلت هذه الأحكام أن التكليف قائم في حقه وإن زال عقله بالسكر، هذا ما وجه به في قواطع الأدلة. ثم قال والأصح عندي أن السكران متوجه عليه الخطاب ويجعل عقله بمنزلة القائم بالدلالة التي قامت عليه من جهة الشرع، يعني يقول بأن السكران من حيث الدلالة الحسية عقله زائل، لكن الشرع عامله معاملة الصاحي العاقل، إذن ننزله منزلة العاقل، فصار الخطاب هنا لمن يعقل تنزيلا من جهة الشرع. وأما الحس فيدرك الإنسان بأن السكران ليس معه عقل، هو لا يدري ما يقول ولا يميز بين الأعيان، فحينئذ نقول هو من حيث الدلالة الحسية ما تشهده أنت هو ليس بعاقل، زال عقله، لكن الشرع لما عامله معاملة العاقل نزله منزلة العاقل، حينئذ يعقل أو لا يعقل؟ نقول يعقل شرعا، يعقل شرعا، فكأنه جعل بالسمعان هنا كأنه جعل أن وجود الدلالة العقلية قد تكون شرعية، قد تكون شرعية، بمعنى أن الشرع إذا عامل من زال عقله معاملة من معه عقله حينئذ حكم عليه بكونه عاقلا، وفي الحقيقة هو ليس بعاقل، وهذا ليس بصواب، لا يسلم بناء على ما سبق من التقرير السابق. قال والأصح عندي أن السكران متوجه عليه الخطاب ويجعل عقله بمنزلة القائم، أي كأن عقله ماذا؟ موجود قائم به بالدلائل التي قامت عليه من جهة الشرع، وأما من جهة الحس فلا. وإذا جعلنا عقله بمنزلة القائم شرعا استقام خطابه وتكليفه، أراد أن يرقع ما قدمه أولا، بمعنى أنه كيف يكلف عقله ليس موجودا؟ قال الشارع أقام عقله منزلة الموجود، كأنه موجود بدليل أنه خاطبه. والصحيح كما قلنا أن تكليف السكران الذي لا يعقل محال، كتكليف الساهي والمجنون والذي يسمع ولا يفهم، بل السكران أسوأ حالا من النائم الذي يمكن تنبيهه، ومن المجنون الذي يفهم كثيرا من الكلام. مجنون قد يكون عنده شيء من عقل من حيث الفهم، لكن في الجملة بأنه لا يفهم. لكن النائم لو حركته حينئذ يستيقظ، لكن السكران تحرك أو لا تحرك لا يستيقظ، ومع ذلك النائم غير مكلف، غير مكلف. إذن السكران من باب أولى وأحرى، وهذا واضح بين. وأما نفوذ طلاقه ولزوم الغرم فذلك من قبيل ربط الأحكام بالأسباب، وذلك مما لا ينكر، هذا إن سلمنا بما ذكر. فإن قيل، قال الله تعالى لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، وهذا خطاب للسكران، قلنا إذا ثبت بالبرهان استحالة خطابه وجب تأويل الآية، يعني وجب النظر في الآية رد المتشابه إلى المحكم، لأننا علمنا أن شرطي صحة التكليف بالإجماع، لابد من الفهم ولابد من العقل، لابد من القصد امتثالا، وهذا ممتنع في السكران. حينئذ قوله وأنتم سكارى تأويله لابد متعين، ولا تأويلان، أحدهما أنه خطاب مع المنتشي، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، خاطب الذي في بداية السكر وهو عقله معه، إذن لا إشكال. كذلك إذا قلنا بأن الخطاب هنا يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، خطاب لمن بدأ معه السكر، إذن عقله معه وتمييزه معه وفهمه معه، فلا إشكال فيه. قال أحدهما أنه خطاب مع المنتشي الذي ظهر فيه مبادئ النشاط والطرب ولم يزل عقله، فإنه قد يستحسن من اللعب والانبساط ما لا يستحسنه قبل ذلك، ولكنه عاقل، ولكنه يعني حصل عنده شيء من الطرب والنشاط، يقول السكر فيه شيء من الطرب، الله أعلم به، ولكن هذا متفاوت، أوله عقله معه ثم إذا رسخ فيه زال عقله. قال ولكنه عاقل. وقوله تعالى حتى تعلموا ما تقولون معناه حتى تتبينوا ويتكامل فيكم ثباتكم، كما يقال للغضبان اصبر حتى تعلم ما تقول، أي حتى يسكن غضبك فيكمل علمك. وإن كان أصل عقله باقيا، وهذا لأنه لا يشتغل بالصلاة مثل هذا السكران، وقد يعسر عليه تصحيح مخارج الحروف وتمام الخشوع، يعني الذي معه شيء من الطرب ما زال، هذا نفي عنه ماذا؟ نفي تصحيح مخارج الحروف، يعني ها معه عقله لكن قد يغيب عنه الكمال الذي هو تصحيح مخارج الحروف أو الخشوع أو نحو ذلك. فهو خطاب لمن وجد منه مبادئ النشاط والطرب ولم يزل عقله، هذا الجواب الأول، واختصاره أن يقال بأنه خطاب لمن لم يتمكن منه الطرب والسكر بعد وعقله معه ولم يزل بعد. الثاني أنه ورد الخطاب به في ابتداء الإسلام قبل تحريم الخمر، وليس المراد المنع من الصلاة، بل المنع من إفراط الشرب في وقت الصلاة، يعني لا تبدأ أو لا تأخذ تعاطى السكر قبل الوقت فيدخل عليك الوقت ماذا وأنت على سكرك، وهذا في أول الأمر، كان تحريم الخمر على التدريج، لم تحرم الخمر ابتداء، وإنما حرمت في ماذا؟ في الأوقات التي يكون الوقت فيها قريبا، بحيث أنه إذا دخل وقت المغرب لا يستطيع أن يتعاطى بناء على أن العشاء سيأتي، لم يبقى عنده إلا بعد الفجر وبعد العشاء، لأن الوقت يطول، مع ذلك فالوقت قريب، فلا يحصل ولا يصلح منه أن يتعاطى ذلك. كما يقال لا تقرب التهجد وأنت شبعان، إذن لا يدخل عليك ماذا؟ وقت الصلاة وأنت على شبع، ومعناه لا تشبع فيثقل عليك التهجد، أي استمر على خفة البدن حتى تقوم للتهجد، فمعناه حينئذ لا تسكروا ثم تقربوا الصلاة، لا تسكروا ثم تقربوا الصلاة، يعني استمروا على صحوكم حتى يدخل وقت الصلاة، كما قال تعالى ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يعني استمروا على إسلامكم بحيث إذا جاء وقت الموت ها كنتم مسلمين، استمروا على الصحو بحيث إذا جاء وقت الصلاة حينئذ تكونوا على صحوكم. أي الزموا الإسلام ولا تفارقوهم حتى إذا جاءكم الموت أتاكم وأنتم مسلمون. فكذلك الآية المذكورة استمروا على الصحو حتى تدخلوا الصلاة وتفرغوا منها ولا تدخلوها سكارى فتضطرب عليكم صلاتكم. وحاصل هذا أنهم خوطبوا في حال الصحو وليس الخطاب لمن كان على سكره، أنهم خوطبوا في حال الصحو بألا تقربوا الصلاة سكارى لا أنهم خوطبوا حال السكر، وهذا أوضح في الآية، يعني هذا المعنى هو الأوضح في الآية، لأن قوله أنتم سكارى جملة حالية أي في موضع نصب على الحال من قوله لا تقربوا من الفاعل الواو لا تقربوا، فالسكر متعلق بقربان الصلاة لا بخطاب الله سبحانه وتعالى للمصلين، لا يا أيها الذين آمنوا ها وأنتم سكارى لا تقربوا الصلاة، ليس هذا المراد، وإنما المراد يا أيها الذين آمنوا خطاب لمن كان على صحو لا تقربوا الصلاة حال السكر إذن استقام. إذ لو كان كذلك لكان تقدير الآية يا أيها الذين آمنوا وأنتم سكارى أي أدعوكم وأخاطبكم وأنتم سكارى، وهذا محال، لا تقربوا الصلاة. قال الطوفي ولم يقله أحد من علماء القرآن بأن أنتم سكارى حال من فاعل آمنوا، هذا لم يقله أحد من علماء القرآن، ولا يجوز ذلك لأنه خلاف ظاهر الكلام إن لم يكن خلاف صريحه ونصه القاطع. قال طوفي وعلى هذا التقدير لا ينبغي أن يسمى هذا الوجه تأويلا بل هو منع، يعني نمنع لا يسمى تأويلا، يسمى ماذا؟ يسمى منع، نمنع أن يكون الخطاب للسكارى لأن مبناه على أن الجملة الحالية حال من فاعل آمنوا، وهذا باطل لم يقل به أحد من أهل القرآن. قال الشيخ الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى فإن قيل قد دل القرآن على تكليف السكران في قوله تعالى لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى لأن قوله وأنتم سكارى جملة حالية العامل فيها لا تقربوا وصاحبها الضمير الذي هو الواو، والمعروف في علم العربية أن الحال إن كانت غير مقدرة فوقتها هو بعينه وقت عاملها، فيلزم من ذلك أن وقت النهي عن قربان الصلاة هو وقت السكر بعينه، ونهى السكران في وقت سكره أو نهي السكران في وقت سكره يدل على أنه مكلف، والجواب عنهما ما مر تقريره. قال الشوكاني ورد بأنه نهي عن السكر عند إرادة الصلاة، نهي عن السكر عند إرادة الصلاة وليس نهيا عن الصلاة حال السكر، إنما هو نهي عن السكر عند إرادة الصلاة، فالنهي متوجه إلى القيد، وهذا من أخصر ما قيل في هذا الموضع ومن أجود وأحسن ما قيل، ذكره الشوكاني في إرشاد الفحول. رد بأنه نهي عن السكر عند إرادة الصلاة فالنهي متوجه إلى القيد، ولم أقف على هذه الفائدة إلا عند الشوكاني رحمه الله تعالى، قلت لكم سابقا الشوكاني من فحول الأصوليين والفقهاء، وقل أن تجد من يجمع بين الفنين تطبيقا، قليل هذا، أن تجد من يجمع بين الفنين تطبيقا هذا قليل، ولذلك مر معنا قبل قليل السكران غير مكلف تجب عليه الصلاة وتصح، كيف هذا تناقض؟ هذا كيف غير مكلف ثم تصح صلاة عقوبة له؟ ما وجه الدليل؟ من أين جئت بهذا الدليل؟ كتاب سنة إجماع قياس ليس عندنا، إذا من أين جئت به تقليدا؟ يعني الإمام الشافعي قال تغليظا عليه فحكاه وقال مثل الشافعي رحمه الله تعالى، قل هذا ليس من العلم في شيء، لابد من الرجوع إلى الأصل. وقلنا لا نسلم أن الآية خطاب للسكارى بل للصحاة بأن لا تقربوا الصلاة سكارى، وفي حال السكر ينقطع عنهم الخطاب، ولئن سلمنا أنه خطاب للسكارى فالمراد منهم من وجد منه مبادئ النشاط والطرب ولم يزل عقله، يعني هذا أو ذاك، إما نقول بأنه خطاب لمن كان منتشيا وهذا لا إشكال فيه، وإما أنه خطاب للصحاة بأن لا تقربوا الصلاة على سكر وهذا لا إشكال فيه، لا تسكر فتقرب الصلاة، إذا دنا وقت الصلاة فلا تقرب هذا السكر، هذا لا إشكال فيه، يخاطب به المؤمنون وهذا واضح بين. إذن السكران فيه مذهبان مكلف غير مكلف. قال بعضهم محل الخلاف في السكران عند جمهور الفقهاء والأصوليين إذا كان آثما في سكره، بمعنى أن السكران قد يتعاطى السبب باختياره، آثم أو لا؟ آثم. قد يكره على السكر، آثم أو لا؟ يأثم أو لا؟ لا يأثم. إذن السكران بالاختيار آثم، السكران بالإكراه غير آثم. هل يترتب عليه فرق من حيث السبب وعدم الاختيار والقهر؟ هل يترتب عليه فرق من حيث التكليف وعدمه على الأصول السابقة؟ لا، لا فرق، لا فرق بين السكران باختياره والسكران الذي ماذا؟ الذي قهر وأكره على السكر، لا فرق بينهما. نسوي بينهما، سواء رجحنا أنه مكلف لا فرق بينهما، رجحنا أنه غير مكلف لا، لا فرق بين. بعضهم فرق قال ما مر سابقا من كونه مكلفا، بمعنى أنه يلزمه ما يلزمه في حال السكر، فسوى بينه وبين الصاحب، قال هذا في الآثم، هذا في الآثم، وما عداه فلا. قال ومحل الخلاف السكران عند الجمهور إذا كان آثما في سكره، فأما إن أكره على السكر فحكمه حكم المجنون، يعني لا يصح منه شيء البتة، والمجنون غير مكلف، مجنون غير مكلف، وهذا الفرق يحتاج إلى تعليل، وليس عندهم تعليل واضح بين، فدل على ضعفه. وقال القاضي في الجامع الكبير في كتاب الطلاق فأما إن أكره على شربها احتمل أن يكون حكمه حكم المختار لما فيه من اللذة، واحتمل أن لا يكون حكمه حكم المختار لسقوط المأثم عنه والحد. إذا كان لا يأثم ولا يحد إذن غير مكلف كالمجنون، إن كان يأثم ويحد إذن هو مكلف، إذا فرق بين النوعين، وهذا كما ذكرنا تفريق ضعيف ولا دليل عليه. قال وإنما يخرج هذا على الرواية التي تقول إن الإكراه يؤثر في شربها، فأما إن قلنا لا يؤثر الإكراه فحكمه حكم المختار. إذن الصحيح عدم الفرق بين سبب السكر سواء كان باختياره أو كان بالإكراه، أما الإثم والحد لا إشكال فيه، وأما كونه مكلف أو غير مكلف الأصل فيه تسوية. إذن الصواب في السكران مطلقا أنه غير مكلف، المراد به السكران الطافح الذي لا يعقل. قال الشوكاني رحمه الله تعالى في إرشاد الفحول ولم يأتي من خالف في ذلك بشيء يصلح لإراده، لم يأتي بشيء يصلح لإراده، كقولهم إنه قد صح طلاق السكران، والصواب أنه لا يصح ولزمه أرش جنايته، وهذا من خطاب الوضع لا من خطاب التكليف، والبحث في خطاب التكليف وقيمة ما أتلفه، وهذا استدلال ساقط. يقول الشوكاني هذا استدلال ساقط لخروجه عن محل النزاع، محل النزاع في خطاب التكليف وليس في خطاب الوضع، وأنتم جعلتموه مخاطبا بخطاب التكليف بناء على ما جاء في خطاب الوضع، هذا خروج عن محل النزاع. ولم يأتي من خالف في ذلك بشيء يصلح لإراده، كقولهم إنه قد صح طلاق السكران ولزمه أرش جنايته وقيمة ما أتلفه، وهذا استدلال ساقط لخروجه عن محل النزاع في أحكام التكليف لا في أحكام الوضع. إذن هذا كذلك محك جيد للشوكاني رحمه الله تعالى، ومثل هذا من أحكام الوضع. والصحيح كما ذكرنا أن طلاق السكران، لأن بعضهم جعل مسألة النائم والساهل آخره جعل أصلها مسألة السكران البحث فيه، وهذا يكون قياسا على السكران، ثم جعلوا طلاق السكران أصل في المسألة وقاسوا عليه جميع المسائل، والصواب أن طلاق السكران لا يصح، بل حكى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إجماع الصحابة على أنهم لم يوقعوا طلاق السكران، وإذا كان كذلك فما عداه يكون باطلا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وقد ثبت عن عثمان وغيره من الصحابة كعبد الله بن عباس أن طلاق السكران لا يقع، ولم يثبت عن صحابي خلافه، فصار إجماعا سكوتيا. إذا كان الصحابة على قول واحد طلاق السكران لا يقع، حينئذ نقول إحداث قول آخر يعتبر باطلا، يعتبر باطلا، ونحكي هذا ماذا؟ إجماعا من الصحابة. إذا أفتى عثمان وأفتى عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهم أجمعين بأن طلاق السكران لا يقع ولم يخالفهم أحد، حينئذ نقول أجمع الصحابة على ذلك. وإذا أجمع الصحابة على ذلك لا نلتفت إلى ما بعدهم البتة. هذه يجب أن تكون مسألة مطاردة معكم في جميع المسائل. والصلاة وحكم تاركها أوضح مما ذكر هنا. قال شيخ الإسلام: وقد ثبت عن عثمان وغيره من الصحابة كعبد الله بن عباس أن طلاق السكران لا يقع، ولم يثبت عن صحابي خلافه، والذين أوقعوا طلاقه لم يذكروا إلا مأخذا ضعيفا، مأخذا ضعيف يعني دليل، ليس عندهم دليل أصلا، وإنما هو مأخذا ضعيفا، وعمدتهم أنه عاص بإزالة عقله، إذن بكونه عاصيا فغلظت عليه عقوبة، يعني العقوبة هي الحد، غلظ عليه بماذا؟ بإلزامه بموجب قوله وفعله وما تركه من العبادات. إذن من قبيل الاستنباط، يكون اجتهادا في مقابلة النص الذي هو إجماع، وكل اجتهاد في مقابلة النص فهو فاسد الاعتبار، فلا يلتفت إليه البتة. كونه قال به بعض الأئمة الأربعة أو غيرهم، قلنا هذا لا يصلح أن يكون مستندا لرد الدليل الصحيح، يعني لا ينبغي أن يقال كيف قال الشافعي وقال أحمد والصحابة قد أجمعوا. نقول هنا أنت مخير بين أن تقدم إجماع الصحابة وبين أن تقدم قول الشافعي، وهنيئا لك بالعلم النافع، إما أن تقدم هذا أو ذاك. النظر يكون في ماذا؟ فيما أجمع عليه الصحابة، هذا الأصل كتاب وسنة على فهم الصحابة. أما النظر في أقوال الشافعي وغيره يقول هذا لا يجعلنا نحط من شأن مقدرهم، ليس هذا المراد. وبعضهم إذا سمع مثل هذا قال هذا قدح في العلماء، قدح في العلماء. قل لا، إما أن تقدح في الشرع باتباعك للشافعي، هذا قدح في الشرع، لأن الله تعالى أمرك باتباع كتاب السنة، ما أمرك بأحد البتة، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، من يطع الرسول فقد أطاع الله، ما قال من يطع الشافعي فقد أطاع الله، لا، كذلك ما قال هذا، لكن ينبغي أن يكون هذا اعتقاد وعمل، يعني لابد أن يعتقد طالب العلم بأن الله تعالى ما أمره إلا باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم فقط. إذا لو أطاع الشافعي وترك ماذا؟ ترك قول النبي صلى الله عليه وسلم، حينئذ يكون مخالفا للنص، يكون مخالفا للنص. حينئذ لا يجعل اختلاف العلماء إما الأربعة سببا وموجبا لترك ما ذكر عن الصحابة. تعتذر لهم لا تعتذر، يظهر لك وجه المخالفة لا يظهر، لست مكلفا بهذا. لماذا خالفوا؟ هذا لا، لسنا مكلفين. ولذلك لما نقول الصحابة أجمعوا على أن تارك الصلاة كافر، كفر أكبر، مخرج من الملة، كيف اختلف الأئمة الأربعة؟ قل لست مسؤولا عنهم، أنا مسؤول عن اتباع ماذا؟ الحق والصواب. فإذا ظهر لي الحق والصواب لن أعدل عنه. الجواب عما اختلف أو وقع، لماذا خرج الشافعي، لماذا مالك، لماذا أحمد، قل لسنا مكلفين بهذا، إنما البحث يكون في الدليل، في الكتاب والسنة وما دل عليه الكتاب والسنة، ولسنا مكلفين في البحث بأقوال العلماء وما يدل عليه أقوال العلماء، هذا من تضيع الأوقات، وإنما الأصل هو الكتاب والسنة. قال هنا شيخ الإسلام: والذين أوقعوا طلاقه لم يذكروا إلا مأخذا ضعيفا، وعمدتهم أنه عاص بإزالة عقله، وهذا صحيح يوجب عقوبته على المعصية التي هي الشرب فيحد على ذلك، هذا صحيح، لكن نحده بماذا؟ نعاقبه بما جاء به الشرع فيحد على ذلك. وأما الطلاق فلا يعاقب به مسلم على المعصية، كذلك إذا سكر نقول نوجب عليه ماذا؟ أنه إذا طلق أوقعنا الطلاق. لماذا؟ لكونه عصى. إذن المعصية هي موجبة للطلاق، نقول هذا يحتاج لماذا؟ إلى دليل. قال هنا: فلا يعاقب به مسلم على المعصية، ولو كان كذلك لكان كل من شرب الخمر أو سكر طلقت امرأته ولو لم يطلق. لو كانت هذه العلة أنه يؤخذ عليه تغليظا في العقوبة لكونه سكر، إذا طلق أو لم يطلق تطلق زوجته مباشرة. لماذا؟ لكونه قد سكر. وإذا كان كذلك حينئذ نوجب عليه تغليظ العقوبة، فإذا طلق حينئذ أوجبنا عليه الطلاق، يعني لزمناه بقوله. يقول شيخ الإسلام: لو كانت المعصية هي الموجبة للطلاق للزم من ذلك كل من سكر طلق زوجته، وهذا لا يقول به أحد البتة. فلا يعاقب به مسلم على المعصية، ولو كان كذلك لكان كل من شرب الخمر أو سكر طلقت امرأته. وإنما قال من قال: إذا تكلم به طلقت، فهم اعتبروا كلامه لا معصيته، ثم إنه في حال سكره قد يعتق والعتق قربه، فإن صححوا عتقه بطل الفرق، وإن ألغوه فإلغاء الطلاق أولى، فإن الله يحب العتق ولا يحب الطلاق. ثم من علل ذلك بالمعصية لزمه طرد ذلك في من زال عقله بغير مسكر كالبنج، وهو قول من يسوي بين البنج والسكران من أصحاب الشافعي وموافقيه كأبي الخطاب والأكثرون على الفرق، وهو منصوص أحمد أبي حنيفة وغيرهما، لأن الخمر تشتهيها النفس وفيها الحد بخلاف البنج، فإنه لا حد فيه بل فيه التعزير، لأنه لا يشتهى كالميتة والدم ولحم الخنزير، فيها التعزير، وعامة العلماء على أنه لا حد فيها إلا قولا نقل عن الحسن. إذن الصواب أن طلاق السكران لا يقع، وحينئذ إذا كان كذلك نقول هذا الذي عدم إيقاع طلاق السكران بناء على أنه غير مكلف، وإذا كان السكران غير مكلف حينئذ كل قول قاله فلا عبرة به، وكل فعل فعله فلا عبرة به، وإذا كان لم تصح ردته فما دونه من باب أولى وأحرى. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.